حسين حسين حسين اسمع. زينب واقفة على جسد الحسين والطيور تظلل تقول يا طيور يا طيور طيري للمدينة بعجل وسعي ورفي على قبر النبي وعزيه والعي ومر على اللي في قبر الصيف والعي كسر الضلع بس عاد لا تفكر أنا ها يا طير خبر النبي أبكي على أولادي ذبايح يوم عاشور وانصب عليهم ماتم في وسط القبور ونسيت والعلم مصير الباب مكسور كل المصايب حولتها مصيبة حسين ها بالمدينة فاطمة نصبت عزيز وناوي